الإنسان من طين لازم، ثم جعله نطفة بين الصلب والترائب، خلق منه زوجه وجعل منهما الأبناء والأقارب، توقف به فنوع له المطاعم والمشارب، وحمله في البر على الدواب، وحمله في البر على القوارب. نحمده تبارك وتعالى حمد الطالع في المزيد والطالب، ونعوذ بنور وجهه الكريم من شر العواقب، وندعوه دعاء المستغفر لوجه التائب ان يحفظنا من كل شر حاضر او غائب. واشهد ان لا اله الا الله القوي الغالب. ارايت الارض في ضرورانها كيف تمسكت بكل ثابت وسائل، ارايت الشمس في افلاكها كيف تعلقت بنجم ثاقب، ارايت الرياح كيف سخرت فمنها الكريم ومنها المعاقب، ارايت الانعام كيف ذللت فجادت باسبابها لكل حالب، ارايت النمل كيف خسر طعامه وهل للنمل كاتب او ناسب، ارايت النمل كيف ارتشف رحم الظهور واخرج الشفاء مشارب، ارايت الطفل كيف انتقل ثدي امه دون علم سابق او تجارب، اذا رايت ذلك كله فاخشع فلا نجاه لهالك. اخوتنا اخوه الايمان والاسلام، نحييكم تحيه طيبه مباركه من عند الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حيث نقول على مسامي حضراتكم هذه الأمسية الدينية من هذه الرحابة الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد الخلوة بقرية جبرية طاهرة مركز السقازيق بمحافظة الشرقية. وحجنا إلى هنا بدعوة كريمة من الأستاذ أمين النجدي الصحفي، رئيس القسم الديني بمجلة صوت الشرقية، ويحضر معنا نمر كبير من ابناء هذه القريه الطيبه ايها، كما يحضر معنا الاستاذ الدكتور كرم طيب الاستاذ بجامعه السقازيق. اخوتنا اخوه الايمان والاسلام، خير بدء لهذه الامسيه الدينيه القران الكريم، مع هذه التلاوة المباركة يبدو علينا فضيلة طارق الشيخ الدكتور عبد الفتاح علي الفاروقي. What? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. والمرأة